سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. صدق الله العظيم. إلهي، وأجيل طرفي في الوجود فلا أرى فيه سواك، وبكل كائنة أرى سرا يبوح به ثناك، وأراك في سمعي وفي بصري وفي قلبي أراك، تهب العطاء إلى الوجود وتمطر النعمى يداك. الحمد لله، نحمده حمد الشاكرين، ونشكره شكر الحامدين، الذي جعل الصلاة راحة للمؤمنين، وأنسا للذاكرين، وملاذا للطائعين، ومفزعا للخائفين، ونورا للمستوحشين. والصلاة والسلام على إمام المصلين المتهجدين، وسيد الراكعين والساجدين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. صلاة الفجر مستمعين الكرام صلاة مشهودة، أقسم الله بوقتها فقال: والفجر وليال عشر. أخي المسلم، كم من أجور ضيعتها يوم أن نمت عن صلاة الفجر، كم من حسنات ضيعتها يوم أن سهوت عن صلاة الفجر أو أخرتها، كم من كنوز فقدتها يوم أن تكاسلت عن صلاة الفجر. صلاة الفجر تعدل قيام ليلة كاملة، فصلاة الفجر تشهدها الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مستمعين الكرام، نحن أمام فضل عظيم لابد للمسلم أن يقف أمامه وأن يتأمله. الفجر، يا للفجر حين يضمنا بلطائف الرحمات والقرآن. ونحن مستمعين في هذا البيت العامر في رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة، نبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم، فحري بنا أن نلتف حول القرآن الكريم. فكان صلى الله عليه وسلم خير من تلا القرآن، وخير من رتله بالليل والنهار لله رب العالمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني، بدءا من الآية 59 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا ثم رد ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل قل هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قل لست عليكم بوكيل

معنا قل أنا تعو ويوم يقول كن فيكون وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم صدق الله العظيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم كما نسأل المولى تبارك وتعالى بحق هذا القرآن أن يهبنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها. هكذا مستمعين الكرام فقد استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنعام تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني وذلك من هنا من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلاء بمدينة القاهرة. مستمعين الكرام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في الغد إلا الله، ولا يعلم من يأتي بالمطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فكثيرا مستمعينا ما نتوقف عند هذه الآية المباركة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم أقول سبحان الله ما أضعف الإنسان، وأتخيل هذا الضعف من خلال ما تدفعني إليه هذه الآية من التأمل في قدرة المولى تبارك وتعالى، فنجد هذا الكلام المعجز لا يقوله إلا بشر. مستمعين الكرام المولى تبارك وتعالى أمرنا بالتوجه إليه لننال المنزلة، وأمر سبحانه وتعالى عباده بالدعاء وجعله وسيلة للرجاء، فجميع الخلق يفزعون في حوائجهم إلى المولى عز وجل ويعتمدون عليه عند الحوادث والكوارث. فاللهم يا قادرا على كل شيء اغفر لنا كل شيء، وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء، وإذا وقفنا بين يديك لا تسألنا عن شيء، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعن بابك لا تطردنا، ومن نعمائك لا تحرمنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. مستمعين الكرام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد من هنا من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث تقواك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا نجها من كل سوء حقق أمنها ووحد شملها واجمع كلمتها يا والعفو عندك العفو عندك، العفو عندك يا الله يحييني. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة، صغها من الغرد والداح ألحان، واجعل لها نبضات القلب أوزانا، صغها صغها من الغيد الصداح ألحان، واجعل لها نبضات القلب أوزانا، وانظم من الشعر آية الشعر محكمة، تقال قائلها في المدح حسانا، واقطف من الروضة الفيحاء، اقطف من الروضة الفيحاء أنظرها زهرا، وأجملها من الروضة الفيحاء، أنظرها زهرا وأجملها آسا وريحانا، وأهدها لرسول الله، وأهدها لرسول الله سائغة، وأهدها لرسول الله لرسول الله سائغة، يبقى صداها مدى الأجيال رنانا. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، معذرة فلست أبغي نظير المدح إحسانا، وأنت أسمى

ونتقي بها عذاب جهنم. لا إله إلا الله. كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع برق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا مستمعين الكرام أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الرحيم دودار الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية، وذلك من هنا من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. وعلى الفور إخوة الإيمان قام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة التي حافظ عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما تركها قط، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، كلنا يعلم أن الجنة ثمنا لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإكثار من الطاعات، ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. فعليك أيها الغافل بذكر اسم من إذا أطعته أفادك، وإذا أتيته شاكرا زادك، وإذا خدمته أصلح قلبك وفؤادك. أسفا لعبد كلما كثرت أوزاره قل استغفاره، وكلما قرب من القبور قوي عنده الفطور. يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أنعم المولى تبارك وتعالى علينا بنعم كثيرة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة رضي الله عنهم قول المولى عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ فاللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، وحتى يقام الصلاة هنا في مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا إبراهيم.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل آن وحين. اللهم لا تجعل لنا يا ربنا في هذا اليوم الجديد ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا غائبا إلا رددته ولا ذي حاجة إلا لبيته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وارفع بفضلك رايتي الحق والدين وذل الشرك والمشركين ولا تشبد بنا عدونا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم أنزل على مصر أمنا وأمانا وعزا ورخاء. اللهم افتح لمصر كنوز الخيرات وأبواب الأرزاق وصب علينا الفضل منك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شبابنا وشعبنا وانصر جيشنا وأيد جندنا واحفظ أرواحنا واحفظ أرواحنا واحفظ أرواحنا واحقن دماءنا واحقن دماءنا واحقن دماءنا ورد كيد من اعتدى علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم إن بلادنا تستغيث فأغثها. اللهم إن بلادنا تستغيث فأغثها تستصرخ فقل لها منقذا. اللهم اللهم مد يد العون لبلادنا وانصب بنا نطف الحبيب في الشدائد والمحن يا أكرم الأكرمين. اللهم رب الركن والمقام، رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله من شعب مصر السلام، وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، وقد نقلها لكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، كان معنا من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع. تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.